فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيًّا وكان تقيا

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء فنادى من تحتها